النشوة عيادي محياها والقوبة اسم الثناياها شيخة الزينات واندرهن مضربة لا وصاف لا ماها فدوتك من عمري ايامه يا غناة الروح ومناها حظ عين انت المحق بالك اخدنات والله غناها والعيون النجل تسبيني لو مشيت بارلاح عيناها وقفت نبات خفاقي والعروق وتم مجراها الذهب اقسام خورها وغصمها حلال ليكساها عالجدية خيوط سندسها يا حلاها وحلوة سكناها كالبرق لا ذرع البدا حدته ما شيطاها لو تغشي الوجنة الحمراء الشمس ما شي يغشاها نورها لا وتحجبها غيمة تنزع وتعم بضياها من كثر ما زينها نادر غيروا الأحوال اسمها كل من بشر بمزيونة باسمها حول وسماها اسمع ما حد يرقاها ولو على من شبه وسمى البسيطة ما اختلف معها وعودها لا مال غريافه ينثني ويقبل خطاها لنشلت خصلاتها السوداء ينتشل منها شباياها انعدن للي تخضبها يرتجن الرسم شرواها قالت